أقسم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة العبودية: فصل في الفرق بين الخالق والمخلوق. وأما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء من الأنبياء والمؤمنين بهم، فهم يعلمون أنه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق، ولا بد من الفرق بين الطاعة والمعصية، وأن العبد كلما ازداد تحقيقا لهذا الفرق ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له، وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره. وهؤلاء المشركون الضالون يسوون بين الله وبين خلقه، والخليل عليه السلام يقول: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قوله رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله رحمه الله: وأما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء من الأنبياء. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، فإنه ما جاء بعده نبي إلا من ذريته عليه الصلاة والسلام، فهو إمامهم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وآل إبراهيم المقصود به الأنبياء من ذريته، وأيضا من سار على هديه من ذريته. قال: من الأنبياء والمؤمنين بهم. من الأنبياء واضح، لأن الأنبياء كلهم من ذرية إبراهيم بعده، والمؤمنين والمؤمنين بهم سواء كانوا من ذرية إبراهيم أو من غير ذريته. ويمكن أن يقال: وأما إبراهيم وآل إبراهيم، أي أتباع إبراهيم، لأن الآل تطلق على الأتباع، وهم أخص من مجرد الذرية، لأن الذرية قد يكون فيها الصالح وقد يكون فيها غير الصالح. قال الله جل وعلا لما قال إبراهيم: ومن ذريتي، قال الله جل وعلا: لا ينال عهد الظالمين. فدل ذلك على أن النافع هو الاتباع، ولا شك أنه إذا كان من الذرية ومتبع زاد فضلا إلى فضل. نعم. والمقصود من هذا الفصل تقرير ما تقدمت الإشارة إليه من معنى العبودية التي جاءت بها الرسل، والرد على من ضل في هذا من الصوفية، فإنهم ضلوا في هذا ضلالا كبيرا وأخطأوا خطأ عظيما يبينه الشيخ رحمه الله. يقول رحمه الله: هؤلاء كلهم يعلمون أنه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق، وبهذا جاءت الرسل، ومن ضل في هذا فقد تخبط وأضاع نصيبه. يقول رحمه الله: وهؤلاء المشركون الضالون يسوون بين الله وبين خلقه. وهؤلاء هم الذين يقابلون الحزب الأول، حزب الله، حزب إبراهيم عليه السلام، في قوله: وأما إبراهيم وآل إبراهيم. هؤلاء المشركون الضالون يسوون بين الله وبين خلقه. والخليل يقول: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وجه الدلالة في هذه الآية قوله: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، ففرق بين معبودات المشركين وبين ما يعبده الموحدون الحنفاء. فإن ما يعبده الموحدون الحنفاء هو الله جل وعلا الذي لا إله غيره، وأما هؤلاء فإنهم يعبدون من لا يستحق العبادة، من لا ينفع ولا يضر، من لا يسمع ولا يبصر. ثم قال رحمه الله: ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى. هذا فيه بيان أن من غاب عنه التفريق بين الخالق والمخلوق وهم غلاة الصوفية، حيث جعلوا الخالق هو المخلوق، فكل شيء في الوجود هو الرب، جعلوا الله والعبد، الرب والعبد شيئا واحدا. هؤلاء هل لهم حجة؟ هل لهم مستند؟ ليس لهم مستند إلا التمسك بالمتشابه من كلام من؟ من كلام الله ورسوله؟ لا، يقول من كلام المشايخ، والمقصود بالمشايخ مشايخ الصوفية الذين كما قال الشيخ رحمه الله قد لا يثبت عنهم هذا، إما أن يكون كذبا عليهم، وإما أن يكون كلاما، وإما أن يكون كلاما قالوه ثم تابوا عنه في حالة غياب واندهاش كما سيميز كما سيبين الشيخ، أو أنه خطأ وحملوا كلامهم ما لم يحتمل ما لا يحتمل، وإلا فإنه لا يقوله أحد من أهل الإسلام العالمين بالكتاب والسنة. لكن ابن عربي وأشباهه فرحوا ببعض المنقول عن المتقدمين من أهل التعبد والتنسك، فجعلوه حجة لهم فيما ذهبوا إليه من أي شيء من التسوية بين الخالق والمخلوق، وهم الملاحدة أهل وحدة الوجود. نعم، يقول رحمه الله في مثال لما حصل به الضلال لهؤلاء، يقول مثال ذلك: ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى. مثال ذلك اسم الفناء، فإن الفناء ثلاثة أنواع: نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء، ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين، ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين. طيب، يقول رحمه الله مثال ذلك اسم الفناء. أولا، اسم الفناء لم يرتب الله جل وعلا عليه في الكتاب والسنة مدحا ولا ذما، فليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله بل ولا في كلام سلف الأمة تعليق المدح والذم على هذا الاسم، وهو اسم محدث لم يكن في سلف الأمة. والفناء مصدر فناء يفنى فناء، فني يفنى فناء، فني يفنى فناء، ومعناه تلاشى واضمحل. معناه في اللغة الفناء التلاشي والاضمحلال، والتلاشي والاضمحلال الذي تفيد هذه الكلمة نوعان: نوع تذهب معه العين، يعني ما يبقى شيء، وذلك بأن يستحيل الشيء الفاني، والنوع الثاني يذهب نفعه وتذهب قواه مع بقاء عينه ويسمى ثانيا. ومنه كلام الفقهاء في كتاب الجهاد: ولا يقتل في المعركة شيخ ثان. فالعين موجودة، لكن لما كانت القوة ذاهبة والنفع غائب صار حكمه حكم إيش؟ الفاني المعدوم. هذا من حيث معنى هذه الكلمة في اللغة. أما من حيث معناها عند الصوفية فمعناها الغياب، الاستغراق في ما يفنى فيه الإنسان في محبوبه وفي مراده وفي مطلوبه. الشيخ رحمه الله يقول: فإن الفناء ثلاثة أنواع. هذا التقسيم تقسيم مستفاد من كلامه، ولا بأس بالاصطلاح الحادث إذا كان لا يتضمن معنى فاسدا. أما إذا كان المعنى المترتب أو المتضمن في الاصطلاح الحادث فاسدا فإنه يرد. فهذا المصطلح لا يرد مطلقا ولا يثبت مطلقا، لأن منه ما هو معنى صحيح. يقول الشيخ رحمه الله: نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء، ونوع للقاصدين يعني المتوسطين من الأولياء والصالحين، ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين، والأخير هو المشهور عند غلاة الصوفية، وسيأتي بيانه في كلام الشيخ. فأما الأول فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله، بحيث لا يحب إلا الله ولا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يطلب من غيره، وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول شيخ أبي يزيد حيث قال: أريد أن لا أريد إلا ما يريد، أي المراد المحبوب المرضي، وهو المراد بالإرادة الدينية. وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، ولا يحب إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء والصالحين. وهذا معنى قولهم في قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. قالوا: هو السليم مما سوى الله، أو مما سوى عبادة الله، أو مما سوى إرادة الله، أو مما سوى محبة الله، فالمعنى واحد. وهذا المعنى إن سمي فناء أو لم يسم هو أول الإسلام وآخره وباطن الدين وظاهره. الله أكبر. هو التوحيد الذي كان عليه صفوة الخلق، وهو أوثق عرى الإيمان، أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن تعطي في الله وتمنع في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو ما أمر الله به الخلق، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثم بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله هذا النوع قال: وهذا المعنى إن سمي فناء أو لم يسمى، يعني بغض النظر عن التسمية، وكأنه يقول: لا حاجة لنا بهذه التسمية، أو لا نناقش في هذه التسمية، إنما نناقش في المعنى الذي تضمنته، فإنه هو أول الإسلام وآخره، لا إشكال. أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا يقتضي إفراد الله جل وعلا بالحب والخوف والرجاء والعبادة وسائر ما هو حقه سبحانه وتعالى. وآخره لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول: وباطن الدين وظاهره، أي أن هذا هو لب الدين، فالدين كله دائر على تحقيق هذا المعنى، وهو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. فسموه فناء أو لم يسموه فناء، هذا هو المطلوب من كل أحد، وهو الدرجة العليا التي كان عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكان عليها صفوة الأمة الصحابة والقرون وأهل القرون المفضلة. فالواجب على المؤمن الاجتهاد في تحصيل هذه الحال، وهو أن يكون قلبه مخلصا لله، خالصا له، ليس فيه شائبة لأحد، لا يخاف إلا الله، ولا يحب إلا الله، ولا يرغب ولا يرهب ولا يعبد إلا الله جل وعلا في كل شأن وفي كل حال وفي كل حين. وإذا حقق الإنسان هذا وفق إلى سبيل المتقين الأولين، ووفق إلى الصراط المستقيم الذي من سلكه سهل الله له جواز الصراط المضروب على مثل جهنم. الثاني يقول: وأما النوع الثاني، وأما النوع الثاني فهو الفناء عن شهود السوى، وهذا يحصل لكثير من السالكين، فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته، وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد، لا يخطر بقلوبهم غير الله، بل لا يشعرون إلا به، كما قيل في قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. قالوا: فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى. وهذا كثيرا ما يعرض لمن دهمه أمر من الأمور، إما حب وإما خوف وإما رجاء، يبقى قلبه منصرفا عن كل شيء إلا عما قد أحبه أو خافه أو طلبه، بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره. فإذا قوي على صاحب الفناء هذا، فإنه يغيب بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، حتى يفنى من لم يكن، وهي المخلوقات، العبد فمن سواه، ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى. والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره، وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها. وإذا قوي هذا ضعف المحب حتى يضطرب في تمييزه، فقد يظن أنه طيب. هذا الكلام، هذا البيان المتقدم لهذا النوع الذي يعده الصوفية من المقامات العظيمة التي يسعون إلى إدراكها، وهو الفناء عن شهود السوى، يعني عن الفناء عن شهود ما سوى الله جل وعلا، الفناء عن شهود ما سوى الله جل وعلا. هذا معنى قوله الفناء عن شهود السوى، بمعنى أنه يفنى فلا ينظر إلى غير الله. وهذه حال تستغرق القلب حتى لا يدرك ويغيب عنه الشعور، ويصدر عنهم في هذه الحال من المخالفات ما سيذكر الشيخ رحمه الله شيئا منه، فإنه في هذه الحال يغيب عن الشعور. وهذا الغياب عن الشعور أو هذا الغياب عن الشعور وفقده يرجع إلى أسباب ثلاثة. السبب الأول قوة الوارد، يعني الوارد على قلوبهم. الثاني ضعف المورود إليه أو المورود عليه وهو القلب، ضعفهم. الثالث نقص العلم. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة كان الإنسان غائبا بما يشاهد، لا يدرك ما يقول، ويبلغ به الفناء والإغلاق ألا يشعر بنفسه، فيصدر عنه من الأقوال والأعمال ما لا يحسن ولا يجمل به، بل ما يستغفر الله منها إذا أفاق. وهذه الحال ليست حال كمال، بل هي حال ناقصة، ولم ينقل عن أحد من سلف الأمة ولا من العلماء والأئمة أنه نزلت به هذه الحالة أو نالته هذه المنزلة، لأنها إنما تنال من ضعف قلبه وقل علمه. يقول الشيخ رحمه الله: وإذا قوي هذا ضعف المحب حتى يضطرب في تمييزه، يعني قد يفقد تمييزه، وهو أحد أو وهو إحدى درجات ومراتب السكر، لأن السكر له مرتبتان: تحصيل اللذة وفقد التمييز، قد يجتمعان وقد يحصل أحدهما دون الآخر. نعم. فقد يظن أنه هو محبوبه، كما يذكر أن رجلا ألقى نفسه في اليم فألقى محبه نفسه خلفه، فقال: أنا وقعت فما أوقعك خلفي؟ قال: غبت بك عني فظننت أنك أني. يعني هذا رمى نفسه في البحر، فلشدة غياب الذي يحبه به ألقى نفسه وراءه، فقال له: أنا وقعت فما أوقعك خلفي؟ قال: غبت بك عني فظننت أنك أني. وهذا لا إشكال أنه ناشئ عن فقد الشعور، وهذا الذي يسميه هؤلاء إيش؟ يسميه فناء، ويجعلونه من مراتب الكمل من الخلق. نعم. وهذا الموضع زلت فيه أقوام وظنوا أنه اتحاد، وأن المحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما، وهذا غلط، فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلا، بل لا يمكن أن يتحد شيء بشيء إلا إذا استحال وفسدت حقيقة كل منهما، وحصل من اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا هذا، كما إذا اتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلك.

أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله ولا ظهر عليه ذلك، بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشي صلى الله عليهم وسلم أجمعين. نعم، وقد ذكر الله جل وعلا الثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم في رباطة جأشه وثبات فؤاده ورسوخ قدمه مع عظيم ما شاهده في تلك الليلة، حيث قال جل وعلا: ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني التي توجب ما تقدم، لكن حفظه الله، ما كذب الفؤاد ما رأى. كل هذا يدل على رباطة الجأش وثباتته وثبات اليقين وثبات الفؤاد الذي من الله به على رسوله، لم يحصل له غشي ولا صعق. وهذا حال الكمل من الناس. وما ذكر الشيخ رحمه الله في قوله بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشي صلى الله عليه وسلم أجمعين، هذا نحتاج إلى إثباته، فهو ثابت في موقف واحد، وهو لما طلب رؤية الله جل وعلا، فقال الله جل وعلا: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وهذه الحال التي نزلت بموسى عليه السلام لا لنقصه، لكن لعظم الأمر وشدته، فهي ليست نقصا في ثباته ويقينه وقوة قلبه رضي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن كان ذلك بسبب إيش؟ عظم الوارد. وذكرنا لكم أن هذا يحصل عند عظم الوارد. لا إله إلا الله. فمن يحقق هذه مسألة التغشي؟ ما كان يظهر على موسى من التغشي، ها؟ لا، في غير هذه الحالة، لأن الظاهر كلام الشيخ أنها ليست في موضع واحد. من يبحث هذا؟ خلى الحاشي، نبي غير الحاشي. آه. طيب خلاص، إذن الأخ بلال تشوفها، وأيضا من شاء منكم أن يبحثها. طيب نعم. وأما النوع الثالث مما قد يسمى فناء، فهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله، وأن وجود الخالق. هذا النوع الثاني، نوع كامل أو ناقص؟ نوع ناقص. طيب الثالث عند الله يكفي إن شره، كفر صراح. نعم. وأما الثالث، وأما النوع الثالث مما قد يسمى فناء، فهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله، وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق، فلا فرق بين الرب والعبد. فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعين في الحلول والاتحاد، وهذا يبرأ منه المشايخ المستقيمون. فإذا قال أحدهم: ما أرى غير الله، أو لا أنظر إلى غير الله، ونحو ذلك، فمرادهم بذلك ما أرى ربا غيره، ولا خالقا ولا مدبرا غيره، ولا إلها غيره، ولا أنظر إلى غيره محبة له أو خوفا منه أو رجاء له، فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب. هذا إشارة إلى ما سبق ذكره في قوله رحمه الله: ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى. فإن هذا من المتشابه الذي تمسك به ابن عربي وأشباهه في إثبات هذا النوع من الفناء، ما أرى غير الله، أي أن كل شيء هو الله، هكذا فسره. بينما مراد من قال ذلك من مشايخ الصوفية الذين هم من أهل السنة، وإن كان عندهم خطأ في بعض الأمور، لكنهم لا يخرجون عن طريق أهل السنة والجماعة، فمرادهم بذلك أني ما أرى ربا غيره، ولا خالقا ولا مدبرا غيره، ولا إلها لي غيره، ما أشبه ذلك من المعاني الصحيحة. فهذا الكلام متشابه، يحتمل

لعدم التمييز والفرقان في قلبه بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس التي في السماء. وهم قد يتكلمون في الفرق والجمع ويدخل في ذلك من العبارات المختلفة نظير ما دخل في الفناء، يعني المشتبه التي يشتبه تحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا في الفرق والجمع، يعني في الفرق بين الخالق والمخلوق والجمع بين الخالق والمخلوق، فيشتبه على هؤلاء هذا الكلام، وهم في أصل قولهم أهل فساد، وإلا لما اشتبه عليهم هذا الاشتباه الذي لا يقوله أحد ولا يقره عقل ولا يعتقده قلب سليم تلقى عن الكتاب والسنة، لكن فلما أزاغ الله قلوبهم. نعم. فإن العبد إذا شهد التفريقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقا بها مشتتا ناظرا إليها، متعلقا بها إما محبة وإما خوفا وإما رجاء، فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فالتفت قلبه إلى الله بعد التفاته إلى المخلوقين، فصارت محبته لربه وخوفه من ربه ورجاؤه لربه واستعانته بربه، وهو في هذا الحال قد لا يسع قلبه النظر إلى المخلوق ليفرق بين الخالق والمخلوق، فقد يكون مجتمعا على الحق معرضا عن الخلق نظرا وقصدا، وهو نظير النوع الثاني من الفناء. الجمع والفرق هو أن يعني المراد بالجمع أن يجمع قلبه على أن الخير كله في يد الله عز وجل، وأنه ما من فضل ولا بر ولا إحسان ولا نعمة ولا رحمة تصل إليه إلا من قبل الله عز وجل، ويغيب بهذا عن الأسباب التي قدرها الله جل وعلا توصل إلى المقصود ويحصل بها هذه المقدرات، فيلغي النظر إلى الأسباب ويجمع نظره فيما عند الله جل وعلا. وهذا كما قال الشيخ رحمه الله نظير النوع الثاني من الفناء الذي هو نوع نقص، والكمال أن يعتقد العبد أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما مانع، وأن الخير كله في يديه، وأنه جل وعلا قد قدر الأشياء بأسبابها، فلا بد من أخذ الأسباب لتحصيل المطالب والمقدرات. نعم. لا حول ولا قوة. بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس التي في السماء. المقصود الشيخ أن هؤلاء الذين جعلوا الرب هو المربوب وجعلوا الخالق هو المخلوق، حقيقتهم أنهم نظروا إلى المخلوقات فظنوا أنها الخالق، كما لو أنك نظرت من قوة فرأيت شعاع الشمس فذهب وهلك وظنك إلى أن هذا الشعاع هو الشمس. وهل هو الشمس؟ الجواب لا، هذا أثرها شعاعها، أما الشمس فهي في السماء بينك وبينها مفاوز. هذا مراد الشيخ رحمه الله بهذا التمثيل. السؤال الثاني يقول ما هل مما يدل على أن الفناء عن شهود السوى ليس من كمال المحبة ما حصل للنسوة وامرأة العزيز فالنسوة فنوا في حب يوسف فقطعنا أيديهن وهي لم تفنى مع أنها كانت أشد حبا منهن له؟ أي هذا مثال لما ذكرنا من أنه قد يعتري القلب ما يذهله عن الشعور، فهؤلاء النسوة قطعنا أيديهن ولم يشعرن بإيش؟ بألم التقطيع لشدة ما اعتراهن من الدهشة بجمال من؟ بجمال يوسف عليه السلام. ومثله يعني له نظائر كثيرة. الآن الإنسان

وذلك بأن يشهد أن الله هو الخالق وأنه هو الصانع وأنه ما من شيء إلا بخلقه سبحانه وتعالى. لا شك أن هذا يجب اعتقاده، لكن هذا ليس هو الغاية، بل هذا هو المنطلق الذي انطلق منه النبي صلى الله عليه وسلم والرسل في دعوتهم إلى إفراد الله بالعبادة. يقول الشيخ رحمه الله: وإقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه، أي بأنه المستحق للعبادة دون غيره، يتضمن إقراره بربوبيته، وهو أنه رب كل شيء ومليكه، لأنه لا يستحق أن يعبد إلا من كان ربا مالكا خالقا مدبرا. فالإيمان بأنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، يثمر إيش؟ يثمر الإيمان بأنه، بل يتضمن الإيمان بأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء. لكن لا يجوز أن نجعل الوسيلة أو مبدأ الطريق هو المنتهى، بل المنتهى تحقيق العبادة لله عز وجل، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا إيش؟ أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. فالمأمور هو إخلاص العمل، المأمور به هو إخلاص العمل له جل وعلا. يقول رحمه الله ويبين ذلك: ويبين ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، كما رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وفي الموطأ وغيره عن طلحة بن عبيد الله بن قريظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الكلمة لها تأثير عجيب إذا استحضر الإنسان معناها وصدق في طلب فضلها، فإنه لا يعدلها شيء، لأنها تتضمن إثبات منتهى الكمال وغايته للرب جل وعلا، ففيها من الخير والفضل ما لا يعدله شيء. ولذلك كانت أفضل الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. نعم. ومن زعم أن هذا ذكر العامة، وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد، وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر، فهم ضالون غالطون. واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، من أبين غلط هؤلاء. فإن الاسم الله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام في الآية قبله، وهو قوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم وآباؤكم قل الله وعلمتم ما لم تعلموا أنتم وآباؤكم وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فالاسم الله مبتدأ وخبره قد دل عليه الاستفهام، كما في نظائر ذلك تقول: من جاره؟ فيقول: زيد. سبحان الله، هؤلاء إنما أتوا من جهلهم وقلة علومهم، ولا واضح كل من قرأ الآية علم أنه جواب سؤال، وأن لفظ الجلالة الله مبتدأ لخبر محذوف علم من الاستفهام السابق المتقدم. لكن سبحان الله لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، وهؤلاء إنما أوتوا من قبل جهلهم، وإلا لو كان عندهم أدنى علم لما وقعوا في هذا، حيث يستدلون بقول قول الله أن الأفضل في الذكر الاسم المجرد، وهو أفضل من لا إله إلا الله. الله الله الله ماذا يعني؟ لو أنت خطبك أحد وقال لك: علي علي علي، محمد محمد محمد، زيد زيد، وكرر عليك، كان قلت: وش تبيت؟ لا يقدم طلبا. ولذلك من البدع ذكر الله بالاسم المفرد، نص على هذا الشيخ الإسلام رحمه الله، لأنه لا معنى له. ماذا تريد؟ لا تثبت كمالا ولا تثبت ثناء ومدحا، إنما تذكر اسما مجردا دون طلب ولا سؤال ودون ثناء ولا مدح، هذا عبث. لكن نسأل الله السلامة والعافية، أشد منه اللي عقبه. وأما الاسم المفرد، وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق مظهرا. وشلون هو ومضمر كيف؟ هكذا. الحمد لله الحمد لله، اللي عندهم صوفية يعرفون هذا. اللهم لك الحمد. نعم الحمد لله. أكبر. وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي. الاسم المفرد الله، ومضمر هو، واللي ذكرناه هذا أشد في الإضمار. وإذا مراد الشيخ بالاسم المفرد لفظ الجلالة اسم الله، والمضمر هو، وعاد يصل بهم الحال إلى التأوهات التي سمعتمها. نعم. فليس بكلام تام. إذن رد ذكر الله جل وعلا بالاسم المفرد والاسم مظهر أو مضمر من أوجه واحد، أنه ليس بكلام تام. نعم. ولم يذكر ذلك ولا جملة مفيدة. ولا جملة مفيدة، وهو معنى ليس بكلام تام، ولا يتعلق به إيمان ولا كفر، ما في إشكال، لا يثبت به الإيمان ولا يثبت به الكفر، ولا أمر ولا نهي، فلم يأمر الله به ولم ينهى عنه، لم يتعلق به أمر، يعني مقصود ولا يتعلق به أمر ولا نهي، أي أن الله جل وعلا لم يعلق به شيئا من الشرع أمرا أو نهيا، بخلاف لا إله إلا الله فإنه علق عليها أوامر، أحكام شرعية، أوامر ونواهي. قال أيضا في أوجه رد هذا، ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة، ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعا، وإنما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات. فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه، وإلا لم يكن فيه فائدة. والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه، لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره. هذه قاعدة مهمة في الأذكار الشرعية، أنها تفيد بنفسها، تفيد معنى يحصل به ذكاء القلب، ويحصل به نماء الإيمان، ويحصل به المعنى الكامل والمعنى الصالح بذات اللفظ لا بأمر خارج. فإن هؤلاء الذين يذكرون نجد سعادة وانشراح بقول الله الله الله أو هو، فهذا ليس من اللفظ نفسه، إنما مما يقارن هذا اللفظ من التصورات التي في أذهانهم التي قد تفيدهم، لكن نفس اللفظ لا يحصل به فائدة سوى التصور العام. نعم. وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد كما قد بسط في غير هذا الموضع، وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات حال لا يقتدى فيها بصاحبها. يعني أخاف أن يموت بعد لا إله، يخاف بعد النفي وقبل الإثبات. لكن ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت إيش؟ فقد وقع أجره على الله. فأنت بتتعامل مع من لا يعلم الخفايا، بل هو جل وعلا يعلم السر وأخفى. هذه من الشبه. ثم إنه لو قال الله ليل ونهار ما دخل في الإسلام، لا يدخل الإسلام إلا بقول أشهد أن لا إله إلا الله أو قول لا إله إلا الله. سبحان الله العظيم. يقول رحمه الله فإن ذلك من الغلط، فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به، إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه، إذ الأعمال بالنيات. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله، وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولو كان ما ذكره محذورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتا غير محمود، بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد، والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى ضلال الشيطان، فإن من قال هو ياهو أو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلبه، والقلب قد يهتدي وقد يضل. بخلاف الذكر في الجملة التامة المفيدة لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فيها من التعظيم والتبجيل والإجلال لله جل وعلا ما يملأ القلب نورا ويقينا وتوحيدا. أما هذه الكلمات فإنه لا تنفع صاحبها، بل قد يقذف الشيطان في قلبه ما يوقعه في الشرك، إذ إنه لا تعود إلى معلوم، فقد يصور الشيطان في قلبه ما يرجع إليه الضمير فيقع في الشرك والكفر والتعظيم لغير الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. نعم. وقد صنف صاحب الفصوص كتابا سماه كتاب الهو، وزعم بعضهم صاحب الفصوص هو ابن عربي، وهو رأس في الضلالة، له من الشطحات والضلالات ما الله به عليه، قيل إنه رجع الله أعلم به، لكن المحفوظ من كتبه في الفصوص وفي الفتوحات المكية وفي غيرها فيه من الكفر الشيء الكثير. نعم. وزعم بعضهم أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو هو الآن ما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو، الاسم الهو معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو. نعم. معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو، هو الهو وإن كان هذا مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل، فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء، حتى قلت مرة لبعض من قال شيئا من ذلك لو كان هذا كما قلته لكتبت الآية، وما يعلم تأويله هو منفصلة. واضح. يقول وما يعلم تأويله هو إلا الله. اللهم لك الحمد على نعمة العقل. يعني جعل تأويل يعني لا يعلم تفسير ومعنى قوله هو اللي هو اسم الله الأعظم عند هؤلاء إلا الله، فكذبه الشيخ رحمه الله وقال وإن كان هذا مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل، فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء، ورد عليهم رحمه الله في بيان أنه لو كان كذلك لوجب فصل الضمير لوجب فصل الضمير، لكن الضمير في قوله وما يعلم تأويله إيش؟ المتشابه، يعود إلى المتشابه الذي ذكره الله جل وعلا في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات متشابهات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله أي المتشابه والمحكم إلا الله، لكن المقصود بالذي انفرد الله بعلمه هو حقائق هذه الإخبارات في القرآن العظيم، وليس ما زعم هذا المبطل الدجال. نعم، انتهى الوقت.